وسلم كان متواضعا فكان يلبس الشيء حتى يتخرج، وربما رقعه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا علي بن هاشم بن البريدي وأبو سعد الصغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن أبي الأشهب نحوه. هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم بن الزرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة، وقال ابن مهدي سلم بن رزين وهو وهم وزير أصح، وأبو سعد الصغاني اسمه محمد بن ميسر، وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. نعم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي موصولا، وأخرجه أبو داود قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة، بمعنى هذا الحديث مرسل. وفيه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، وهذا الحديث فيه جواز اتخاذ الذهب سواء في الأعضاء كالأنف أو السن، بأن تشد الأسنان بالذهب أو يوضع سن الذهب سواء للرجال أو النساء، لأن غير الذهب قد ينتن أو يتغير ويصدع إذا كان من الحديد أو غيره، أما الذهب فإنه لا يتغير. وإذا مات الميت وعليه سن ذهب أو أنف من ذهب، هل تكون إرث أم تدفن معه؟ ها، ما رأيكم يا شباب؟ هل تنزع؟ ها؟ تنزع، ما تبقي شيء. نعم، هي إرث لأنه يمكن نزعها ولها قيمة وثمن وتكون من حق الورثة. نعم. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع، ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، وهذا أصح. نعم. الحديث فيه اختلاف على قتادة، اختلف فيه على قتادة. الوجه الأول قتادة عن أبي المليح عن أبيه، وهذا الوجه في رواية سعيد بن أبي عروبة. والوجه الثاني قتادة عن أبي المليح مرسلا، وهذا الوجه من رواية هشام الدستوائي، والصواب هو الوجه الثاني، لأن هشام مقدم على سعيد، وإن كان سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، يعني أصحاب قتادة على مراتب، منهم الثقات الأثبات، ومنهم الشيوخ، منهم من أقل من ذلك، وسعيد بن أبي عروبة مقدم يعني من الكبار أصحاب قتادة. لكن حين الاختلاف قدم الأئمة، بعضهم قدم هشام الدستوائي، لا سيما أن الحديث جاء من طريق آخر وليس فيه عن أبيه، إنما عن أبي المليح مباشرة المرسل، وهو الوجه الذي يرويه أو الطريق الذي يرويه يزيد الرشك عن أبي المليح. الجلود على أربعة أنواع، جلود الحيوانات على أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم وقد ذكي زكاة شرعية، فهذه جلود طاهرة بإجماع العلماء لأنها صارت طيبة بالذكاة، كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم لم تدبغ، هذا إذا متى؟ إذا ذكيت، حيوان المأكول اللحم إذا ذك. الثاني أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ولكن الحيوان لم يذك زكاة شرعية، إما أن يكون ميتة وإما أن يكون ذبح بغير طريقة شرعية، فهذا الجلد يكون نجسا لأنه جزء من حيوان ميت، والحيوان الميت يعني لم يذكى زكاة شرعية نجس، ولكنه يطهر بالدباغ على الصحيح، فإذا دبغ صار طاهرا، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابة فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، أي الدباغ. الثالث، النوع الثالث أن يكون من جلود السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب وغيرها من السباع، فهذه الجلود نجسة سواء ذبحت أو ماتت رغم أنفها أو قتلت، هذه جلودها نجسة ولا تكون طيبة بحال من الأحوال. اختلف العلماء فيما إذا دبغت هذه الجلود، جلود السباع، هل تكون طاهرة بالدباغ أم تظل على نجاستها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنها تطهر ومنهم من قال أنها لا تطهر، وسواء كانت طاهرة أم غير طاهرة فلا يجوز استعمالها، استعمال جلود السباع على كلا الحالين، لورود النصوص الصحيحة بعدم استعمالها. إذا مسألة الطهارة شيء ومسألة الاستعمال شيء آخر، حتى وإن قلنا بطهارتها إذا دبغت فقد جاءت أحاديث بعدم استعمالها، والتمس العلماء الحكمة في ذلك، قالوا: لأنها من فعل المترفين وفعل العجم، فيها من الفخر والخيلاء، فلذا منعت أو منعت الشريعة وجاءت الحديث بمنع هذه الجلود. النوع الرابع أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم من غير السباع، مثل جلود الثعابين والفيلة وغيرها والحمير والقروت، فهذه الجلود نجسة، هذه الجلود نجسة سواء ذبحت أو ماتت رغم أنفها، لأن حتى وإن ذبحت فإنها لا تحل. ولكن هل تطهر بالدباغ أيضا أم لا؟ الجمهور من أهل العلم على أنها تطهر بالدباغ، بل جمهور العلماء يقولون إن الدباغ يطهر كل جلد إلا الكلب والخنزير، ويدل عليه حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث الذي أخرجه مسلم. والإهاب هو الجلد، قالوا هذا عام يشمل كل جلد إلا ما جاء التخصيص بتحريمه كالكلب والخنزير. فالكلب نجس حتى في حال الحياة، يعني إذا لم يذبح، سؤره وجلده، وكذلك الخنزير. والقول الثاني أن الدباغة لا تطهر الجلد إلا جلد حيوان مأكول اللحم، أما الحيوان غير مأكول اللحم فلا يطهر بالدباغة، وهذا مذهب الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، اختار هذا القول جماعة من المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، بن باز رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله الجميع. واستدلوا بحديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها. فشبه الدباغة بإيش؟ بالذكاة. وهل الذكاة تكون في السباع ولا تكون في مأكل اللحم؟ ها، في مأكل اللحم، لا يذكى قالوا إلا مأكل اللحم. وتظهر ثمرة الخلاف في حكم الانتفاع بالأشياء المصنوعة من جلد حيوان غير مأكل اللحم، مثل الشنط والمحافظ، فمن قال بطهارتها بالدباغ فيجوز استعماله، ومن يرى أن الدباغة لا تكون إلا في مأكل اللحم يقول لا يجوز استعمالها ولا الانتفاع بها. والظاهر أنه لا يجوز استعمال غير مأكول اللحم، لأن جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم لا يجوز استعمالها سواء قلنا بالطهارة أم لا، لورود الأحاديث كما ذكرنا لكم قبل قليل بعدم استخدامها خصوصا إذا كانت من السباع. أما غير السباع فهي أهون والأحوط تركها، مثل الثعابين وغيرها، لأن لم يرد حديث إلا في النص على السباع في تحريم الاستعمال. نعم. باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لها قبالان. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قبالان. هذا حديث حسن صحيح. نعم. الحديث أخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس به بنحوه. قوله لها أو لهما قبالان إيش؟ صوت إيه البيع لا أشكال. قصدك غير مأكول اللحم ومأكول اللحم؟ نعم. ما حرم استعماله حرم ثمنه. كل ما حرم استعماله يحرم ثمنه لا يجوز. قوله كان نعلاه لهما قبالان. القبال هو السير والزمام الذي تشد به طرف النعل ويكون بين أصبعي الرجل. النعل الآن حتى تدخل فيه القدم لا بد أن يكون له شيء يمسك به. هذه قبالان. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعله له قبالان وهو الزمام السير الذي تزم به النعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لنعله سيران كما قال الجزري يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى التي تليها ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك انتهى. بمعنى أنه صار مثل الإكس. شيء عند بين أصبعيه الكبير والذي يليه وشيء في الآخر في الأخير قبل الأخير ثم يجتمع عند عرش الرجل ثم ينزل إلى يمين الرجل وشماله. كان هكذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. حديث ابن عباس أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه بسند جيد. حديث أبي هريرة أخرجه البزار والطبراني بنحو حديث أنس بن مالك. نعم. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معنى. ما معنى حا؟ يعني تحويه يعني سناد آخر. نعم. قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقيل أن الانتعال بنعل واحدة النهي هنا للتحريم وقيل للكراهة. سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيه في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. قوله وفي الباب عن جابر. حديث جابر خرجه مسلم. نعم. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. الحديث الأول معلول ولا يصح لأن فيه نبهان وهو متروك، وكذلك الحديث الآخر فيه الرقي وذكر الترمذي أنه لا يعرف. فعلى هذا يجوز أن ينتعل الرجل قائما لأن الحديث الوارد في هذا والحديث ضعيف ولا يصح. نعم. نعم. الحديث اللي بعده. باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم وهو ابن سفيان البجلي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. هكذا روى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. قوله هذا أصح الحديث بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا أصح من حديث ليث مرفوعا، لأن ليث كان قد اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وهو ليث بن أبي سليم. والحديث الموقوف من قول عائشة وفعلها رضي الله عنها هو الصواب، فقد رواه سفيان بن عيينة وهو إمام ثقة ثبت، وأيضا سفيان الثوري، كلاهما قد روى الحديث موقوفا على عائشة. تمر معنا قبل قليل الحديث الذي في الصحيح صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، إما أن ينعلهما جميعا أو يخلع كلا النعلين. وهنا عائشة مشت بنعل واحدة، وهذا يدل على الأمر أو النهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة، فيكره أن يمشي الرجل بنعل، أو الشخص يعني رجل أو امرأة، أن يمشي بنعل واحدة، إما أن ينتعل لكلا النعلين أو يحتفي، فإن فعل فإنه قد فعل مكروها، لأن جاء الصارف هنا من التحريم إلى الكراهة. نعم. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إلى انتعل. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. هذا حديث حسن صحيح. حديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه استحباب أن يكرم الرجل اليمنى فيبدأ بها فتكون أولهما لبسا وآخرهما نزعا، فيبدأ باليمين ثم الشمال ويخلع الشمال ثم اليمين، وهي من السنن المهجورة نغفل عنها كثيرا، نغفل عن البداء باليمين والنزع بالشمال، البدء بالنزع بالشمال، ونغفل أيضا عندما نلبس أولادنا، يغفل الإنسان عن تربية أبنائه بين يبدأ، لأن الصغير أحيانا يمد اليسرى مباشرة الشمال مباشرة، فيعلمه الإنسان يقول: لا، أعطني اليمين، نبدأ باليمين. لأن هذا فيه تعليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في ترقيع الثوب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه. هذا ولا حديث إيش؟ حتى ترقعيه. طب ولا ولا تستخلفي تستخلقي بالفاء عندكم بالقاف ولا بالفاء؟ ها؟ أنا طبعا النسخ تختلف. أنت عندك بشار عواد ولا أحمد شاكر؟ ها؟ من اللي عنده نسخة أحمد شاكر؟ ها؟ بالقاف. وش النسخة اللي معه؟ أحمد شاكر؟ ها؟ بشار عواد. في أحد عنده نسخة بشار عواد؟ ها؟ والنسخة إيش؟ أي من؟ عصام. في أحد معه نسخة بشار عواد؟ إيش مكتوب فيها؟ بالقاف ولا بالفاء؟ نعم. تستخلقي وتستخلفك، المعنى تستخلقي بمعنى يكون ثوب خلق، ترين أنه قديم. وتستخلفي إذا قلنا بالفاء لا تغيري. نعم. ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. سمعت محمد يقول صالح بن حسان منكر الحديث. محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي. نعم. وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. نعم. الحديث لا يصح لأن فيه سعيد ابن محمد الوراق وهو ضعيف، وفيه أبو يحيى الحماني وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن الكوفي صدوق يخطئ، وأيضا فيه صالح بن حسان وهو مداره متروك. وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة، الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذه قاعدة في الحياة، جعلها لك قاعدة. كل من كان يتطلع إلى ما عند الغير سواء من المال أو الجاه استحقر ما عنده واستصغره، ولكن لو التفت إلى من هو أقل منه ممن هم حوله سواء في الملبس والمأكل والمشرب أو في المال علم أنه في غنى ونعمة. فالقاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لنا مريحة جدا، يستريح الإنسان في حياته. فإذا ذهب الإنسان إلى المستشفى وجاء الترغيب في زيارة المرضى خرج وهو يشعر بأنه أفضل الناس على الكون، لأنه رأى من هو دونه، يعني ترى عجائب، ترى أشخاص لهم 3 سنوات وأربع سنوات ليس في شعوره، يأكل ويشرب عن طريق فتحة في الحلق، والآخر تكشف عورته ولا يستطيع أن يقضي حاجته بمفرده، وذاك فيه كذا وهذا فيه كذا، ثم يخرج الإنسان وقد شعر بنعمة الله عز وجل عليه. حينما ينظر الإنسان إلى شخص معه سيارة فارهة وهو معه سيارة متواضعة، لو التفت إلى غيره لوجد أنه لا يملك سيارة أصلا، فعلم بفضل الله عليه. فلذا كلام السلف في أنه لا يصاحب، الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، لا تصاحب الأغنياء الذين يظهرون الغنى. بعض الأغنياء يظهر الغنى، وهذا أمر لا يؤاخذ عليه، يعني شخص أعطاه الله مالا ثم يشتري سيارة فارغة هذا لا إشكال فيه، بل ربما يؤجر على هذا، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن إذا كنت أنت معه ربما تتأثر نفسيا وتشعر بعدم القناعة والرضا، لكن إذا صحبت الفقراء ومن هم على شاكلتك ارتحت، لا يأتيك شيء يراودك ويقلقك من ناحية القناعة، فيكون عندك قناعة تامة بما عندك وبما وهبك الله عز وجل. فهذه القاعدة النبوية نفيسة جدا، ترانا يا إخوان نغفل عنها كثيرا، ما نغفل عنها. يجلس الإنسان يتمنى بيت، يتمنى سيارة، ويتمنى ويتمنى، ولو جاءه أحد الأغنياء الذين يملكون الثروات الطائلة وقال أعطني الصحة والنشاط الذي عندك، ما بدله بها؟ أعطني هالفراغ الذهني والصفاء الذي يفتقد كثير من الأثرياء، ما أعطاه إياه. يضع الإنسان رأسه على فراشه لا يفكر بشيء، هذه من أعظم النعم ومن أجلها، بينما كثير من الأثرياء يملكون المليارات والملايين لا ينامون إلا بصعوبة. بعض الناس يظن أن المال سبب للراحة، الحقيقة أنه سبب للشقاء. وهل تتصورون أن الذي يموت وحسابه ليس فيه شيء في البنك مثل الذي يموت وعنده 10 مليون أو 20 مليون سيحاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ بينما هذا سيموت ليس وراءه شيء، حساب يسير. فكثرة المال، كثرة المال سيكون لها حساب أيضا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، إلى غبطة، رجل أتاه الله مالا لكن هذا قليل، لذلك غبطه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الآخرة المساكين هم أول من يدخل الجنة، ويكفينا قدوتنا صلى الله عليه وسلم محمد، مات عليه الصلاة والسلام فقير، بل درعه مرهونة عند يهودي رهنها في أصواع من شعير. فقاعدة لا تنظر إلى من هو أعلى منك، هذه القاعدة النبوية، وانظر إلى من هو أقل وأسفل، تعطي قلبك قناعة تامة بما عندك، وتبعدك عن كثير من المشاكل وعدم الرضا والتسخط بما عندك من النعم التي لا تشعر بها. نعم. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني إن قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله أربع غدائر. هذا حديث غريب حسن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني إن قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي نجيح مكي وأبو نجيح اسمه يسار قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ومن ماجه كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ. والحديث منقطع فمجاهد لم يسمع من أم هانئ رضي الله عنها. ومعنى غدائر فسرها هنا بأنها الضفائر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شعره ضفيرتان وهنا قال أربع ضفائر. وقوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة زاد أحمد في روايته مرة. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن هاجر كم مرة؟ ها؟ كم مرة قدم إلى مكة؟ أربع. نعم أربع مرات في عمرة القضية وفي فتح مكة الثانية وحين أحرم من الجعرانة الثالثة والرابعة حجة الوداع. نعم. باب كيف كان كمام الصحابة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره بطح يعني واسعة. نعم الحديث لا يصح كما ذكر الترمذي لأنه تفرد فيه عبد الله بن بسر وهو ضعيف. قال عنه يحيى بن سعيد القطان ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وغيره. وقوله بطحا أي واسعة لكن الوسع الغير مفرط لأن وسع الأكمام المفرط مذموم لكن يكون وسع معقول. وتقدم معنا أنه يجوز أيضا أن تكون الأكمام ضيقة كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية أو رومية أكمامها ضيقة. فإذا كانت بطحا لا تكون واسعة فهذا مذموم واسع وسعا مفرطا ويجوز أن تكون ضيقة لكن بما يستطيع معه إخراج يده. نعم. باب في مبلغ الإزار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة. من هو أبو إسحاق؟ ها؟ صح. من؟ السبيع أبو إسحاق السبيع. نعم. عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. حديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي. وعضلة الساق إلى نصف، والعضلة عضلة الساق إلى نصفه. قد جاءت حديث تدل على هذا، منها الحديث الذي أخرجه المسلم: أزرة المسلم إلى نصف ساقيه. وهذا في الإزار، أما الثوب فلا يحسن أن يكون لنصف الساق، لأن الثوب إذا كان لنصف الساق أو قريب من نصف الساق، إذا ركع الإنسان ارتفع الثوب من الخلف. فلذا ألف الشيخ بكر أبو بكر بكر أبو زيد رسالة في هذا، أنه لا ينبغي لمن يلبس الثوب أن يجعله لنصف الساق. كذلك ورأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الأظهر. أما الإزار فلا ينكشف من الخلف، ثوب متصل كامل من أوله إلى آخره، فإذا ركع الإنسان ارتفع من الخلف، ربما يصل إلى قريب من الركبة، والإزار لا يرتفع لأنه مستقل على الخاصرة، فلا يكون الثوب إلى نصف الساق. وسيأتي معنا التحذير من الإسبال. نعم. باب العمائم على القلانس. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين. نرجع الحديث، حديث الإزار، حديث الإزار قال: فإن بيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني أسفل من الكعبين. أما أن يكون الثوب على الكعبين فهذا جائز، إنما المحرم ماذا؟ الأسفل من الكعبين. لكن الأفضل المستحب أن يكون أعلى من الكعبين، لكن يجوز أن يكون إلى الكعبين وعليهم، أما الأسفل من الكعبين فهذا هو المحرم. وقد ورد فيها أحاديث صحيحة، منها حديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. في الحديث الآخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، منهم المسبل إزاره. هناك من أهل العلم من قال إنه هذا مختص بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، أما لغير الخيلاء فيجوز أن يكون تحت الكعبين، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن كلا الحديثين له معنى مستقل، فمن جعل ثوبه تحت الكعبين ولم يقصد به الخيلاء ففي النار، فإن زاد على ذلك وقصد به الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه. فهذا وعيد، وهذا وعيد آخر، ولا يمكن حمل هذا على هذا، وأنه لا بد أن يكون من الخيلاء. وأما من يستدل بفعل أبي بكر، فأولا أبو بكر قال: إني أتعاهد ثوبي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث: لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء. قال: لست منه. أولا أبو بكر قال: إني أتعاهد ثوبي، هذا شيء. الشيء الثاني: في خصوصية لأبي بكر، فإن أبا بكر هنا قال له النبي وزكاه أنه ليس ممن يجرونه خيلاء، وأيضا ليس من المسبلين، لأنه كان ينزل الإزار فيرفعه. لماذا يرفعه؟ ها؟ لأنه استقر في ذهنه أنه لا يجوز أن يكون أسفل من الكعبة، ولا كان قبل ما يقول النبي الحديث كان يرفع، قال: إني تعاهده يا رسول الله، يعني يرفعه، لأنه استقر عندهم أنه لا يجوز أن يكون أسفل من الكعبة. نعم. باب العمائم على القلانس. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. نعم، أبو الحسن العسقلاني مجهول، وكذلك ابن ركانة مجهول كما قال الحافظ ابن حجر، والصواب جواز ذلك. قال ابن القيم في الهدي: لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة ولم يلبس تحتها شيء، ولبس القلنسوة وليس عليها عمامة، ولبسها وتحتها العمامة، ولبسها بغير عمامة. في الأمر في هذا واسع، والحديث لا يصح. نعم. باب في الخاتم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا باب ما جاء باب ولا باب في الخاتم باب في الخاتم عندي باب ما جاء في الخاتم الحديث في نسخة أحمد شاكر. نعم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا. هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ومدار هذا الحديث على عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو ضعيف، والحديث لا يصح لتفرد عبد الله بن مسلم به. قال عن الإمام أحمد أنه منكر الحديث، وأنكر هذا الحديث لما سئل عنه. قوله: أرى عليك حلية أهل النار، حلية أهل النار هي السلاسل والأغلال، فإذا أنكر لبس الحديث فطرحه الرجل، أي رمى به بهذا الخاتم. ثم جاء وعليه الخاتم من صفر أو شبه، وهو النحاس الأصفر، كانت الأصنام تصنع من ذلك. ثم جاء عليه الذهب وهي حلية أهل الجنة، ولكن كما أسلفنا أن الحديث لا يصح. قد اختلف العلماء رحمهم الله في خاتم الحديد. قال الحافظ ابن حجر: وأما الخاتم والصفر والنحاس فالمذهب أي مذهب الإمام أحمد كراهيته للرجال والنساء، إذا كان صفر أو نحاس، وكذلك كرهه مالك وأبو حنيفة، كره خاتم الحديد والصفر والرصاص. وأكثر الأصحاب عندنا في المذهب أن الكراهة هنا كراهة التنزيه، والصواب عدم التحريم، إنما جاء التحريم في إيش؟ في الذهب للرجال. أما الفضة والحديد والصفر فلا شيء فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل ماذا حينما قال: أنكحنيها يا رسول الله؟ قال: عندك شيء؟ قال: لا. قال: تمس ولو خاتما من حديد. الحديث الصحيح. وأما الحديث الواردة في تحريم لبس الحديد، خاتم الحديد والصفر، فإنها لا تصح. قال عليه الصلاة والسلام هنا أنه لا يزيد على المثقال من الورق الفضة، والصواب الجواز، لأنه لم يرد أنه لا يزيد على مثقال إلا في هذا الحديث، والحديث كما أسلفنا لا يصح، فيجوز أن يزيد الخاتم على المثقال. نعم. باب كراهية التختم في أصبعين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. الحديث أخرجه مسلم. والقسي كما ذكر في النهاية في غريب الحديث هي ثياب من كتان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر، وتقدم معنا الكلام عن الميثرة الحمراء. وأما بالنسبة للخاتم فإنه لا يجوز لبس الخاتم في أصبعين، هما إيش؟ السبابة والوسطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ويجوز أن يكون في الخنصر والبنصر. قد مر معكم هذا الكلام. وهل اليمنى أفضل من اليسرى؟ اليد اليمنى أم اليسرى؟ الصواب أن الأمر في هذا واسع، فقد جاء أنه جعله في يده اليمنى، وجاء في بعض الحديث أنه وضعه في يده اليسرى، فدل على أنه كان يتنقل عليه الصلاة والسلام خاتمه هنا مرة وهنا مرة. نعم. باب ما جاء في أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والحبرة بكسر الحاء هي تأتي من اليمن، برود تأتي من اليمن بخطوط حمر، وربما تكون الخطوط خضر أو زرق، وهي أشرف الثياب عندهم، تصنع من القطن، فلذا كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بالحبرة لأنها تحبر وتزين الشخص من التحبير والتحسين. وأيضا أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليس فيها كثير زينة، وأيضا أكثر احتمالا للبس والوسخ. نعم. باب الأطعمة. أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار يونس هذا هو يونس الإسكاف، وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق معاذ به بنحوه. والخوان بالكسر ويأتي بالضم، الخوان هي المائدة. وذكر العلماء أنها لا تكون إلا عند المترفين، فلذا لم يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قوله ولا السكرجة وهو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل وربما أنه لم يأكل فيها لأنهم كانوا يجتمعون إذا أرادوا أن يأكلوا وهي لا تأخذ إلا الشيء القليل من الطعام. نعم. باب ما جاء في أكل الأرنب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قلت أكله قال قبله. وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ومحمد بن الصيفي. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى قوله أنفجنا أرنبا أي أثرناها ومعنى أنفج الأرنب أي أثارت وعدت يعني ركضت. ومر الظهران موضع على بعد مرحلة من مكة والصواب وهو عليه الأكثر نقل بعضهم الإجماع على جواز أكل الأرنب وقد أشكل أنها تدمى أي تحيض فمن هنا كرهها بعضهم ولكن الصواب ما ذكرنا وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي الباب عن جابر حديث جابر أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا بن حبان وأحاديث عمار أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة قال أتى عمر بن الخطاب بطعام فدعا إليه رجل فقال إني صائم إلى آخر الحديث والحديث لا يصح حديث عمار. وأما حديث محمد بن صفوان فأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما والحديث صحيح نعم. باب ما في أكل الضب. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. حديث لا أكله ولا أحرمه أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وقال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على جواز أكل الضب وأنه حلال وليس بمكروه، وكرهه أصحاب أبو حنيفة وجاء عن بعضهم تحريم أكله، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا إلى كانوا في غزاة فمروا بمنطقة كثيرة أو كثر فيها الضب، كثيرة الضبان، فجعلوا يصطادونها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، قال إن أمة من الأمم قد مسخت وأخشى أن تكون هي. والحديث صحيح، وأجاب العلماء عن هذا الحديث بأن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أي أمة تمسخ فإنها لا تبقى وتموت، كما مسخ بنو إسرائيل قردة وخنازير لم يمكثوا إلا 3 أيام وماتوا جميعا. وأيضا يدل عليه حينما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم بحضور خالد بن وليد، وخالد متأخر في الإسلام فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ده حرام رسول الله، قال خالد بن وليد، قال لا ولكن ليس بأرض قومي فأجدني عافر، يعني ما تعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره في الحجاز، فاستدناه خالد وأكله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي الباب عن عمر، حديث عمر أخرجه مسلم قال في الضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وقال وأن عمر قال إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ومسلم، قال رجل يا رسول الله إني بأرض مضبة فما تأمرني، قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري ومسلم، أهدت خالتي أم حفيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا، يعني إنه ما اشتهاه. وأما حديث قال ابن عباس فأكل على مائدته ولو فأكل على مائدته ولو كان حراما لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ثابت بن وديعة فأخرجه أبو داود والنسائي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال فأخذ عودا فعد بها أصابعه أصابع الضب، ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض فإني لا أدري أي الدواب به، قال فلم يأكل ولم ينهى. قال الحافظ سنده صحيح. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وأما حديث عبد الرحمن بن حسن فأخرجه أحمد وأبو داود بن حبان، قال نزلنا أرضا كثيرة الضباب الحديث، وفيها أنهم طبخوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت الدواب، إلى آخر الحديث. نعم. باب ما جاء في أكل الضبع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم من هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله، وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال ويأكل الضبع أحد، وسألت عن الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. نعم. حديث أبي عمار قال قلت لجابر، الحديث خرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان، وقد صح البخاري حين سأله الترمذي هذا الحديث. وقد اختلف الناس في أكل الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكله، وروي عن ابن عباس إباحة لحمه، وأباح أكلها عطاء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنه سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، والصواب جواز أكله لورود هذا الحديث فيه. وأما الحديث الآخر الذي أورده المؤلف ويأكل الضبع أحد، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال الزيلعي في نصف الراية بعد نقل كلام الترمذي، وقد ضعفه ابن حزم بأن إسماعيل بن مسلم ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان ابن جزء مجهول. وأيضا في جزاء الصيد قال وفي الضبع إيش شات، فدل على أنها صيد تصاد. وأما بالنسبة لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فيشترط في تحريمه شرطة، سواء ما له ناب أو له مخلب، أن يكون له ناب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعتدي بطبعه، يعني يعتدي ليأكل مثل الأسد والنمر. أما الذي له ناب ولا يعتدي فهذا يؤكل مثل الإبل، حين الفحل من الإبل له ناب ونابه كبير جدا ومع هذا يؤكل. والمخلب مثل الحبارة، وسيأتي معنا الحديث فيها، لها مخلب وأيضا تؤكل، والدجاج لها مخلب وتؤكل، فلا بد من توفر هذين الشرطين، أن يكون له ناب وأن يعتدي. أما الضبع فلها، فقيل أولا ليس لها ناب، منهم من قال أن لها أسنان فك مباشرة له كأنه سن واحد يتصل بعضه ببعض، وأيضا قالوا إنها لا تعتدي بطبعها، لا تفترس، إذا قال لا تعتدي لا تفترس، لا تقصد الإنسان فتأكله، إنما هي تأكل قمامة، هي تأكل الجيف ومشهورة بنبش القبور فتأكل ما في القبور من الجثث. وكان أهلنا في الزمن السابق هنا يأكلونها ويصطادونها، ولا زال هناك أناس يبحثون عنها في بعض القرى عندنا في القصيم تشتهر بوجود الضبع فيها ويأكلونها. نعم. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية بن عيينة أصح، وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه جواز أكل لحم الخيل. وأما الحمر الأهلية فإنها محرمة، وسيأتي معنى الحديث في هذا، بخلاف الحمار الوحشي فإنه يجوز أكله، وإنما المحرم هو الحمار الأهلي. وقوله في الباب عن أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، وأخرجه مسلم أيضا. وفي الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه الدارقطني بسند قوي ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. نعم. نكتفي بهذا، نكون إن شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك